قال رحمه الله: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. والعلم لما ذكر الإباحة وهي القسم الأخير ناسب أن يذكر نوعا آخر من الإباحة يسميه العلماء بالمباح أيضا، وهي الإباحة العقلية. يعني ما سبق هو الإباحة الشرعية، يعني الإباحة الثابتة بالشرع، فيأتي الحديث ويقول افعل ولا حرج، يعني مباح. أو وإذا حللتم فاصطادوا، فهذه إباحة شرعية يسميها العلماء لأنها مأخوذة من نص الشارع. لكن هناك نوع آخر من الإباحة ويسمى بالإباحة العقلية وبالبراءة الأصلية أيضا، وهي الإباحة المأخوذة من عدم ورود التكليف، وهو ما يسمونه بالبراءة الأصلية. يعني الإباحة التي تؤخذ من البراءة الأصلية هذه غير الإباحة الشرعية التي سبق ذكرها، وإنما المقصود بها الإباحة العقلية وتسمى البراءة الأصلية. فإذا الإباحة نوعان، هناك الإباحة الشرعية وهي المستفادة من خطاب الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، وهناك الإباحة غير الشرعية وهي هذه الإباحة العقلية وهي المأخوذة من البراءة الأصلية، مثل شرب الصحابة في أول الإسلام للخمر. في أول الإسلام شرب بعض الصحابة للخمر، وشربه للخمر لم يكن مبنيا على نص بالإباحة، ولكن شربها لأن الله تعالى ما حرمها، والأصل في الأشياء الإباحة. فالإباحة المأخوذة من هذه البراءة الأصلية هي التي يسميها العلماء بالإباحة العقلية، وهي في الحقيقة راجعة إلى الإباحة الشرعية، يعني يصح الاستدلال بها. لماذا؟ لأنه استدلال بتقرير الشرع. الأول إباحة مأخوذة من نص الشرع، أما هذه الإباحة مأخوذة من إيش؟ من تقرير الشرع، بمعنى أن الشرع سكت، وما سكت عنه فهو عفو كما يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإباحة نوعان، هناك إباحة شرعية وهناك إباحة عقلية، والنوع الأول أقوى من النوع الثاني، فإذا تعارضا قدمت الإباحة المأخوذة من قبل الشرع بالنص. فالإباحة الشرعية أقوى من الإباحة العقلية باعتبار أن الأول مأخوذ من نص الشارع والثاني مأخوذ من إقراره وسكوته، وما ثبت بالقول أقوى مما ثبت بالسكوت والإقرار. ثم قال: وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. وهي أي الإباحة والجواز، يعني مصطلح الإباحة ومصطلح الجواز مصطلحان مترادفان عند العلماء السابقين في مطلق الإذن. في مطلق الإذن، فإذا أطلق لفظ الإباحة والجواز فالمقصود به الفعل المأذون فيه، بمعنى غير المحرم. المأذون فيه يعني غير المحرم، والإباحة بهذا المعنى أعم من الإباحة في أقسام الحكم التكليفي، لأن هناك قلنا مدلول الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك، بمعنى أن يكون الفعل والترك سواء، على لغة الأرقام 50% و50%. لكن هنا لا، الإباحة بالمعنى العام هي مطلق الإذن، بمعنى أنه غير محرم، غير محرم، وبالتالي قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. فبناء على هذا نعرف أن الإباحة عند العلماء تطلق على معاني، تطلق الإباحة بمعنى الإباحة الشرعية، الخطاب الذي يسوي بين الفعل والترك، وهناك الإباحة العقلية. والإباحة الشرعية أيضا تأتي بالإباحة بالمعنى العام مطلق الإذن في الشيء، وتأتي بمعنى استواء الفعل والترك، وهو قسم من أقسام الأحكام التكليفية التي عرفناها. وهذا المعنى في القرآن، يعني الإباحة في القرآن هي بالمعنى العام، هذا حلال وهذا حرام. الحلال هنا قوبل بإيش؟ بالحرام، وبالتالي هو بمعنى الإباحة بالمعنى العام. فكل ما ليس محرم فهو إيش؟ وهو مباح. هذه الإباحة بالمعنى العام، وهي التي يعني تنقسم عند التفصيل إلى إباحة واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة مستوية الطرفين. ولهذا في الرخص سيأتي أن هناك رخصة واجبة كأكل الميت للمضطر، وهناك رخصة مندوبة النظر إلى المخطوبة، وهناك رخصة مباحة كبيع العرايا وبيع السلم، وهناك رخصة خلاف الأولى أيضا. وكل هذه أقسام للإباحة بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص.